حصريا على موقع djkimo.com. فعز عركة يقف بعيد جبت انا اخري ومقسوم ضهري دي ناس وحوش هنسى انا قلبي الطيب هبقى واحد جديد هتحول وقت لخصامي خلاص مش شايف قدامي انا مش فرق معايا سامي اثبته بس ومتكلوش بحتك صحبي جيب بالضهر وتليفوني ما يرنش بالشهر ولما بيجري معايا الظهر صحبي انا جنبي ما نتفرقوش يا قلبي بخبي ما بشتكيش بيعيروني عشان طيب مش بقزي حال نفسي بصاحب راجل قالوا لا متلاقيش بعد العشرة لقيتني لبست في حيطة سال الواطي اللي انا شلته في دقيقته بنتني يعرفت حقيقته غفلني وعمري ما غفلت ده يوماتي بدل في وشوش ماشي اللي في اصلك ندل محتاج لك وبرن التنزل بكرة الدور القلب بحبك حب ما يتحكيش نفسي اخدك ونروح لبعيد ما نشوفش حال انسي الخوف طول ما انت معايا لا ما تخافيش عايزك جنبي ومش محتاج جنبك لحال ما تمنيت حب انا غير حبك هنحب في الصخر واكون جنبك ما انا ما لقيتش اطيب من قلبك يبقى قوليلي هسيبه ازاي يا على عين لما بتغمزلي واما بتيجي جنبي وتهمسلي على ايدك سيبوني سنين علشان نضيف ليه بتتمنوا الشر وانا اتمنى لكم خير خمسة صحبة قسمت معاها مليون رغيف بس انا مات يا رجولة وهي جايات كتير ناس مسالكة بنفسنا سودة ياكلوا ينكروا صبحت مودة ناس قرار عيونها شرارة والجدع انا صبحت مرفوضة راجل بلا نيلة ده صبي علمة عشت الكل الكيف والحرمة صوري معلش موقع